الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، اللهم ربي اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لهذه إلا وقد رددته. اللهم أكرمنا ولا تهمنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، واطرد عن بيوتنا ومجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء وأمنا وأمانا يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، وإن أردت بعبادك فتنة فاخبضنا إليه، معافين غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبددين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد ما زلنا مع سورة الأحزاب، وصلنا إلى قول الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني إن شاء الله أود وأتمنى أن يكون الجميع في حال من اليقظة لنتحدث عن رسول الله. والحديث عن رسول الله يوجب منا يقظة، لأننا نكذب، الأمة كلها تكذب على نفسها وتدعي محبة رسول الله وهي تبغض رسول الله. خلينا نتكلم حقائق الأمور. أنا عندما أحب ابني أو ابنتي، إنسان يحب أبوه وأمه، يعني ينفق في سبيلهم الغالي والنفيس. دائما الآباء والأمهات بيجيلهم جميع الأمراض، ونتيجة أن الحب الشديد للأولاد وتوفير السبل التي تيسر لهم معيشة رغدة على قدر ما يستطيع، ويكلف نفسه فوق الطاقة، ويبيع ما ورثه عن أبيه أو عن أمه، ويجاهد وتجاهد الأم في سبيل إسعاد ولدها وابنتها، لأن هذا حب حقيقي. أما ما يقوله الحبيب صلى الله عليه وسلم وما يصنع، إذ وافق هوانا فنحن نصنع، وإن لم نوافق هوانا فنحن نصلي عليه كلاما ولا نطبق سنته قولا. السنة العملية لرسول الله ضائعة في الأمة تماما. السنة القولية جميلة، نقول أذكار الصباح والمساء، يأخذ من النوم لما يجي ينام، دعاء الطعام، ما إذا نظرنا في المرآة، إذا صنعنا كذا، إذا عدنا للمريض، نبحث عن كيف نطرد الشياطين والعين والسحر من البيوت. هذا كله كلام جميل لأنه يوافق هوانا ولا يكلف شيئا. صوم اثنين وخميس، ننفق نفقة معينة، كل هذا جميل. لكن في مسألة القلوب والتعامل، فإذا أخذنا وأخذت قلوبنا هوى معينا تجاه إنسان أو تجاه قبيلة أو عشيرة أو عائلة، قضى الأمر الذي فيه تستفتيان. عندنا ننطبق على جل المسلمين إلا من رحم ربي، وإن للمطففين نحن نطفف التعامل. وقلت لكم إن التطفيف في المعاملات أسوأ، المعاملات المعنوية والتعاملية أسوأ بكثير من التطفيف في الميزان. في الميزان أنا أظلم مرة، أما تطفيف في المعاملات نظلم طوال العمر. فإذا قدر وانفصل رجل عن امرأته في مجتمع الإسلام الذي يدعي الإيمان، وهو ملتزم وهي ملتزمة، ولكن قدر لهما ألا يعيش كلاهما تحت سقف واحد، للأسف التطفيف هنا يظهر منها ومنه ومن أهله ومن أهلها ومن من في صفه ومنهم في صفها، لأننا يعني لا نبين، لا نبين أو لا نستبين طبائع أمور في كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخالفين. الذي يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يظهر لنا أخلاقه في كيفية التعامل مع المخالف مش مع المحب. أنا لما أحب ابني وعمي وخالي وابن أخوي وصديقي وإلى آخره، والله هذا أمر طبيعي أن أتعامل بلطف. أما أن أتعامل سبحان الله العظيم يعني مع من أحب بصورة ومع من أبغض بصورة أخرى، سبحان الله العظيم. وقلت لكم من قبل وضربت المثل الواضح، إذا رأينا أن يعني زوج ابنتنا يعينها في بيتها ويغسل معها ويربي معها ابنها، قلنا إن هذا الولد أو الشاب هذا شاب صالح من جيل الصالحين وولي من أولياء الله، نحبه ونحب أمه أبوه خاله عمه. لماذا؟ أنه في خدمة ابنتنا. وإذا قام ابننا بخدمة زوجته في بيتها يقوم لها البيت مرة ويحمل لها الولد مرة، استعبرنا أو استشعرنا أننا يجب أن نصلي 4 تكبيرات على من مات من أموات المسلمين من ابننا الذي لم يصبح فيه رجولة. هذا هو منطق القضية. لماذا؟ لأن الهوى يعمي ويصم. الهوى يخلي الإنسان عامل هذا وبعدين يقول له يا أم فلان عمليها زي بنتك. لا الله أكبر، أنا لو بنتي أنا كنت ضربتها أبدا. هذه هي التربية أساسا، أصلا لا تعامل ابنتها بما يرضي الله. فالكارثة الكبرى نحن نعيب على القوى الكبرى أنها تتعامل معنا ومع الآخر بعدة مكاييل. نحن إذا بخرنا واستخرجنا وأبعدنا من بيوتنا وتعاملاتنا المكاييل المتعددة سوف تعاملنا الدول الكبرى بمكيال واحد. أما وأن في بيوتنا ونحن ندعي الإسلام نتعامل بعدة مكاييل، هذه الكارثة. أنا حبيت فلان، أغمض عيني عن عيوبه ولا أتكلم عنه وأدافع عنه. إذا أبغضت فلان أظهرت حسناتي على أنها عيوب ثم كبرت له عيوبه ثم محوت حسناته تماما. فأنا أريد أن أقول أن الأمة إذا ادعت أو إذا قالت نحن نشهد لله بالوحدانية ولحبيبنا صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وجب علينا أن نضع الأمور في نصابها. لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة. القدوة كيف؟ يعني أريد أن أعود في هذا التفسير أو هذا المعيشة التعايش مع هذه الآية من المنطقة. أولا يقول بعض البلغاء إن النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن نبع صافي ولي شافي وهدى كافي، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نبع صافي ولي شافي هدى كافي. سيرته العطرة لا ينضب أبدا معينها ولا يجف مدادها لأنها متلاصقة مع كلمات الله، لأن كلمة من كلمات الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني العظمة بتاع رسول الله، البحر لا ساحل له. أستطيع أن أقول أن الإنسانية أو إنسانية الرسول ولدت معه ولازمته طوال حياته إنسانيته. شوف الجزء التعبدي أنتم أحسن مني فيه وأكثر فهما مني، والمسلمين كلهم مش ما شاء الله في التعبد ما شاء الله، الصلوات النوافل الصيام الصدقات الحجاب الالتزام مجالس العلم المقراة، كل هذا كلام جميل، وهذه وهذا الجزء التعبدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا يعني لا نبلغ شيء، لكن هذا المسلمين قد يكون بعضهم متفوقا فيه. لكن أنا أتكلم على الإنسانية. يعني يقول أهل البلاغة في أوائل العلم نيته رغبة بين قلوب قد تلبست. النية بتاعت رسول الله نية رطبة، نية لينة مع نوايانا اليابسة، كان نيته رطبة سبحان الله، وبين طباع قد غلظت وبين سبحان الله مشاعر متبلدة. العربي عندما نرفع منه الدين مشاعر متبلدة. يتعجب بعض الناس عنده في المسجد، بعض الناس يقول في أخ غريب الشيخ كان لسه مصلين معه العشاء، يصلين عليه في الفجر ويلتزمون ومتعجب. أتذكر الأقرع بن حابس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يحتضن الحسن والحسين، يقبل الحسن قبلة والحسين قبلة، الحسن قبلة وسبحان الله. فقال يا رسول الله أتقبلون صبيانكم؟ يعني هذا العرب القح الذي مثل العروبة في صحراء صحاريها يتعجب أن أنتم تقبلوا العيال، يعني سبحان الله. سبحان الله، ده استشعار لقلة الرجولة عند بعض العرب. قال ماذا تصنع؟ قال والله عندي عشرة من الولد ما أذكر أني قبلت أحدهم. ماذا قال له الرسول؟ ما وماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ في ناس الرحمة مش موجودة، فكيف أن هو من الداخل يدعي أنه يعني تابع للذي قال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن زهرة في غابة أشواك، شجرة مثمرة في صحراء القاهرة عليه الصلاة والسلام. هو يعني كثير النفع عظيم العطاء في حياته وبعد أن قضى نحبه صلى الله عليه وسلم. يعني شوف الكون كله، حوادث الكون كلها كانت تحتاج إلى رسالة، وأهمها حقائق التاريخ تقول كان سيدنا محمد هو صاحب هذه الرسالة. يعجبني كلام العقاد رحمة الله عليه لما قال فيه جمال فصاحته في نطقه كجمال فصاحته في سمته كجمال فصاحته في كلامه. يعني هو فصيح في في في التأثير الجمالي الشكلي، فصيح في كلماته. كانت عائشة تقول كان صلى الله عليه وسلم يخرج الكلام من شدقيه هكذا لا يخرج من طرف فمه كما يصنع البعض. في ناس لما تتكبر وتلوي ايه والعياذ بالله فمه وفمه والعياذ بالله ماله اصلا، يعني سبحان الله. فالرسول كان يخرج الكلام سبحان الله العظيم. النشأة العجيبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني قبيلة تنقسم قسمين، القبيلة في قريش عبد المناف أنجب أمية وهاشم. يقال أن أمية وهاشم ولدا ملتصقين، وكان زمان طبعا عمليات فصل التوأم يقال في الكتب بعض الكتب التاريخ، ففصلوا طفلين من السيف فصار الدم بينهما كما تقول كتب السير. الله اعلم ماذا صح القول، لكن يعني هذا سبحان الله قيل يعني في بعض كتب السير التي يعني مش يعتمد عليها ولكن التي يعني يعمل لها حساب يعني. فالمهم الاثنين دول اخوه، أمية وهاشم. هاشم خرج وذريته من بعده يحب النسك والسماحة واللين والتدين وطبيعته ملكات. شمس اللي هو أمية يحب الثراء والعز والعنطزة والفخر والمنظرة والرياش والوضع إلى آخره. فأصبح بنو أمية أصحاب الثروات، وأصبح بنو هاشم سلمة المعبد. يعني خبرت من هذا المهم جدا ان اقول هذا الكلام، يعني بمعنى ان زي ما نقول اثنين اخوه في البيت، يا ولدي اني اشتري لك كذا، لا يا ابوي والله انا مش عايز، لا اريد. الولد الثاني انا كل لما يشوف ابوه انا اشتري، انا عايز، انا اشتري، انا اخذ، انا اشتري، سبحان الله. في بطبيعه الحال. فهاشم خرج يعني سبحان الله يحب الكرم الهدوء العفو السماحه، لا يحب الحروب، لا يحب الدخول في مشاكل، ومن غير ذلك سبحان الله. فافترقت الاسرتان الكبيرتان بل العموم، يعني اباؤهم جدهم واحد، وبعدين احنا يعني اصبحنا الان امام خطين. طيب تعال الاول قبل يعني نشوف بعض من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم شوف لو عرفنا رسول الله حق المعرفه لاحببناه حق الحب، لكن احنا عندنا حب لا ننكر انكم تحبون رسول الله، لان هو الحب العاطفي الحب العملي الذي يدرك من هو رسول الله. والله ما قدر حق قدره الا ربه. أخ عبد الله كان كما يقول أهل الفضل بضعة من عالم الغيب وإنسان في طينة الشهداء. ليه إنسان في طينة الشهداء؟ لما عبد المطلب كان عنده ابنه الكبير حاجة ما عندهش إلا ولد واحد، فرأى في الرؤيا هاتفا ينادي. كان في هذا الوقت زمزم طمست، يعني زمزم يعني خلاص مطلع مطموسة لا يدرون أين من باعها. فعبد المطلب كبير قريش رأى في الرؤيا من يقول له هاتفا ينادي يعني يا عبد المطلب احفر بره بره، مش يعني خارج لا بره من البر يعني. قال وما بره؟ فالهاتف صار مش يعني انتهت الرؤيا انتهى الحلم واستيقظ. تاني يوم سمع الهاتف نفسه يقول يا عبد المطلب احفر المضمونه. قال وما المضمونه؟ فالهاتف انت مبسوطين ولا نايمين؟ هذا القصص ما شاء الله قصه ما شاء الله ومسلسل ان شاء الله باذن الله، فمن اعظم المسلسلات. المهم فالمضمونه ضاب الهاتف. ثالث يوم ثالث ليله احفر زمزم. قال وما زمزم؟ قال لا تغفر لا ولا تذم، يعني لا تنتهي ولا تذم، لا احد يذمها بشر يعني عند نقطه الغراب الاعصم. استيقظ ماشي في لحظه الضحى وضع يديه خلف ظهره وماشي جنب الكعبه، وجد غراب اعصم. ما هو الغراب الاعصم؟ غراب الاعصم الغراب الذي في تحت رقبته ريشه بيضاء، وده نادر جدا في الغربان، يعني الغراب دائما اسود، ده اسود بس فيه ايه؟ شعره بيضاء، وينقر في مكان معين. فالهاتف احفر زمزم عند نقطه الغراب الاعصم. فراح جاب ابن الحارث وجابوا فاسين وبدا يحفروا جنب الكعبه. جنب الكعبه ممنوع يعني عفان القياس اللي دارسين في علم الاثار والحفريات، ممنوع انك تلعب او تعمل شيء بجوار الحاجات الاساسيه ولا الكعبه اساس عز قريش. ماذا تصنع عبد المطلب؟ قال اريد ان احفر. قالوا لا كلام مش بهذا الشكل. كيف؟ فلا فمنعوه. فاقسم او وعد او نذر قال يا رب لو رزقتني 10 من الولد لذبحت احدهم تقربا منك. في هذه الآية نعمل هذا النذر. وبعدين عارفين بقية القصة لما جاله مصمم يعني على المسألة وهم يعني يثقوا في رجعة عقده، قال لا ما ينفعش احنا لازم نروح عند الكاهن اللي في الشام، والكهان زمان كان لهم يعني أثر كبير طبعا. فراحوا 30 رجل ركبوا جمالهم وخرجوا من مكة متجهين إلى الشام لمقابلة الكاهنة ليستفتوها في مسألة حفر زمزم. تاهوا في الصحراء الثلاثين، تاهوا بدل ما يدخل مدخل دخل مدخل اخر، وكادوا ان يهلكوا. فاقترحوا ان كل واحد يحفر قبرا، واللي يموت الاول الباقيين يدفنوه، وبعدين بعد ما اخذ جثه هتحوم حوله الطيور. بتدي الناس الماشيين على الطريق الرئيسي ينبحوا ان في طيور لا تسقط الا على لحم او على شيء يعني يعرف مكانهم. فعبد المطلب لم يوافق، قال انا لا اعرف الياس، انا سوف اذهب ونقص ناقته. وكان بركه عن بركه الناقه دي، فضرب الناقه وقامت. فلما وقفت الناقه عند حافرها الامامي سبحان الله في الصحراء اذا بنبعه رب الرجل مبارك شربوا الماء وبدأوا يا رب خلاص دعونا للكاهنة وغيره لا نكمل، فأحملوا الرحلة للكاهنة. فانتهى الأمر بأن يطالب بإيجاز القصة عندها في اتفاق وطيب 10 من الوقت. فليه يذبح واحد منهم؟ فقريش اعترضت أول مرة حد يذبح ولد يعني ده نادر مش معروف. نروح للكاهنة، فراح للكاهنة قال والله اعملوا قداح، يعني قداح زي قوعة. حطوا الولد حطوا أمامه 10 إيه؟ أو الابن يعني وأمامه إيه؟ 10 من الجمال. ونرمي القداح. إن جاء إن وقعت على ابن عبد المطلب يحطوا 10 كمان. لقيتنا المهم تطلع 10 10 10 إلى أن اكتملت الإبل منها. فوقع السهم أو القدح على المئة من الإبل فذبحت وأكلت مكة كلها من المئة ذبيحة. وسبحان الله فضي عبد الله لأن كل ما تقع تقع على عبد الله، كل 10 مرات تقع على عبد الله ولد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو إنسان من طينة الشهداء. كان صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين، يعني أنا ابن إسماعيل وابن عبد الله، وكلاهما فدية. الأول فدية بكبش من الجنة، والآخر فدية بمئة من إيه؟ من إبل جده أبيه عبد المطلب. أنا ابن الذبيحين. فسبحان الله لما كان يمشي عبد الله في الطريق كانت الفتيات تتطلع من خدورهن على النور والجمال الذي على وجهه، حتى كان يعني بيتعرض لمشاكسات. سبحان الله، يعني حتى في قصة مشهورة يعني بالبلاد في العصر الحديث يعني قضاء حرش وأقول له هو كان تهمة سيدنا يوسف إيه؟ كان أول قضية حرش في الوقت الحرش والأغير الضوارات الأسرق المؤمن أرصقه لي أمن. لما تزوج بآمنة، آمنة من أهل المدينة، يعني آمنة بنت وهب من أهل المدينة، وعبد المطلب أصلاً أمه مدنية من أهل المدينة في مكة والمدينة على أساس المدينتان الكبيرتان. المهم أريد أن أقول أن عبد الله مكث مع آمنة بعد زواجي 3 أيام، ليس إلا بس 3 أيام، ثم سافر ورزقه الله بالأمات، لم يعد ونشأ الذبيح في بطن أمه يتيما صلى الله عليه وسلم. إذا نحن الآن أمام إنسان يتيم نبيل عريق يعني فيه صلاحية الكفاءات العربية والقبيلة العربية والشهامة العربية وهذه الأرومة الفاضلة من هذا النسل، وجاء عليه الصلاة والسلام وتعلم بقية القصة في أن كفله جده ثم عمه أبو طالب للقصة. أمه مات طبعا وعنده 6 سنوات، كانت تزور أخوالها هناك في بلد النجار في المدينة وأردفته خلفها ورأت هو ويمسك أمه يعني يحتضنها فوق البعير أنها تميل، فأناخ الناقة ونزل. مجرد أن الناقة أنيخت وقعت آمنة ميتة وراء هذا، ولم ينسى الرسول هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. عنده 61 سنة راجع من غزوة، الصحابة افتخروه فوجدوه سبحان الله العظيم سبحان الله يعني يبكي عند قبر. الآن سبحان الله نحن مع مولد عالم جديد. هذا العالم مهيئ لوجود رسالة. ليه؟ العالم هذا في هذا الوقت اللي أهل علم المتخرج لازم أقرأ على مستويات مش عم ننزل. عالم فقد أسباب كل أسباب الطمأنينة. يعني العالم كان عند مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كل أسباب الطمأنينة سواء في الباطن أو في الظاهر. في الباطن أن مفيش، لأن جماعة القريش والحرب بيعبدوا الأصنام بيزنطة حولت الدين من دين إلى جدل خلاص، وبعدين هذا الجدل صار علما الفلسفة اليونانية وغيرها. فارس أهل أو سخر المجوس من دين المجوس، أصبحت النار لا تصبح إلها ولا ربا. الحرشة ما بين سبحان الله في هذه 3 حضارات، يعني بيزنطة وفارس ذلك أصنام سبحان الله ما أنزل الله بها من سلطان. طيب نأتي إلى يعني الأسرة بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب أن بنو أمية رغم ثرائهم كانوا قليلي الناس، أولادهم قلة يعني واحد ولد اثنين. بنو هاشم ربنا بارك في ذريتهم كان كثير الناس. هذا الفرق بين الايه؟ بين ابناء العمومه. يعني ابن سبحان الله لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعض من بني هاشم سخروا من الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني على راس مين؟ عمه ابو لهب. فما بال هؤلاء الاعداء التقليديين ابناء العمومه ماذا يصنعون؟ لن يشر من بني اميه سبحان الله انسان يدخل الدين الا عثمان، لان عثمان من بني اميه سبحان الله هو الثري ابن الثراء الذي اسلم. بس في يعني هنشوف نسبه ايضا جدته اروى البيضاء بنت عبد المطلب وعامه الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله. وكان بذلك عثمان كنت اتعجب لما كان مات العباس او الحمزه ودي خالي يا خالي لان هما ايه؟ هي امه يعني اختهم سبحان الله. فده النسب اللي كان بين بني اميه وبني عاش. بس التفكير دي مهمه قبل الدخول في الموضوع. طيب بنو هاشم سبحان الله يعني وضح العداء بتاع ابو جهل اللي هو بنو اميه يقول تسابقنا نحن وبنو عبد مناف بنو هاشم، احنا تسابقنا احنا ابن عم اطعموا فاطعمنا واكرموا الحديد فاكرمنا وحملوا اللواء فحملنا فقالوا انا نبي فانى لنا بهذا الشرف والله لا نؤمن به ابدا. فبدات المساله تظهر على انها ايه؟ انها يعني سبحان الله يعني الله اكبر. لكن عظمة المسلمين الصحابة انهم كانوا لا ينظرون الى هذه العصبيات. لما دخل الاسلام قلوب الناس كان عمر بن الخطاب مولي الشام كلها لمعاوية ومصر لعمرو بن العاص ودول اصلا مش بني هاشم سبحان الله. فيعني نستطيع ان نقول ان الصحابة لما جنبوا الهوى وضعوا هنا الهوى جانبا سبحان الله نجحوا وافلحوا. طيب تعالوا الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ربنا يريد شيء يهيئ له اسبابه. لما يعني الله قضى امرا فهو يهيئ سببه. كيف يعني؟ اولا العجيب ان اسم محمد لم يكن معروفا عند العرب. حتى عبد المطلب لما سميته محمدا ليكون محمودا في الارض محمودا في السماء. الاسم يعني كان في اربعه عرب اسمه محمد فقط. ابوه مش عبد اللات ولا عبد العزى ولا عبد المنان ولا عبد الشمس، ابوه عبد الله. مسميات. امه امنه بنت واحد التي سوف تهب الامانه للانسانيه كلها بمولدها لرسول الله. هذه الاسماء قابله لاستقبلته على يدها الشفاء ام عبد الرحمن بن عوف القابله الدايه او الممرضه اللي اخذته على يدها لما نزل بطن امه سبحان الله الشفاء فكانما على يدها شفاء العالم كله. لما اخذته ترضعه حليمه السعدي حلم وسعاده. هذه لا تكن هكذا تمر بعض الكرام عليه لابد ان من هذه المسميات. يعني نفس ام ابي بكر هو ده كيف يعني في حد في في في قريش ولا في مكه ولا في العرب اسمه عتيق سميته عتيق. قال كي يعتقه الله من النار يوم القيامه. حتى ابوه ابو قحافه عام 86 سنه وكان كثير فلما علق بيرفع صوته على الاسلام قال على من يرفع صوته عتيق وابو بكر خليفه وعتيق بيرفع لسه بيدلله على انه ايه؟ باسمه الاول. على من يرفع صوته عتيق؟ قالوا على ابي سفيان. قال سبحان الله لقد جاوزت طورك يا عتيق. الله عز وجل عروس كبير مره واحده. فقال يا ابتي ان الله اعز بهذا الدين اقواما وهذا الاخر. هذه يعني عايز اقول هذه التركيبه العجيبه طبعا قصه بحيره الراهب وشق الصدر وهذه المسائل كلها وامه لما رات نورا يخرج من بطنها يضم بين المشرق والمغرب نفس عبد المطلب راى ايضا رؤيه عجيبه وكان بين كتفيه خاطر النبوه بحيره راى هذا في الشام. كل هذا تعرفونه عني جيدا. لكن العجيب سوف ادلف الى قضيه عجيبه. هذا الانسان العظيم صلى الله عليه وسلم تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لكم محاوله اغتيال؟ 10 محاولات. يعني نحفظ على الاحداث خلاص احنا تركنا المنشا خلينا ندخل في الموضوع. 10 محاولات لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. اول محاوله كما يقول القانونيون يعني نيه القتل مع العم والترصد وسرقه الاصرار دائما في القضايا اللي هي المحكمه القتل مع العم والترصد والاصرار ثلاثه دول. فاجتمع 14 شابا جلدا وده كان اختراع ابو جهل لانه نعمل ايه في يعني خلاص تعبنا منه فهو 13 سنه مش عارفين نخرج دعواته. نختار ثلاث اقتراحات. اختار اول اقتراح اول شيء احنا ايه يعني نحبسه. ازاي يعني بنو هاشم هيسيب ابنهم محبوس؟ ده مش منطقي. قالوا طيب ننفيه من بعض يعني نروح بقى يعيش في اليمن يعيش في الحبشه يعيش في فارس كده. ثالث امر فنقتل قالوا هذا يعني بنو هاشم ادعوهم تقتلوا ابنهم والعرب بالذات قبل الثار ده مساله من عباد الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك وينكرون وينكرون يثبتون او يخبرون وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. فلما ابو جهل كان يقول لهم اخفضوا اصواتكم كي لا يسمع رب محمد حسب اجتماع السر ده رب محمد يبدله. فلما نزلت الايه لقد سمع رب محمد سمع الناس الطبيعي. المهم طب نختاره ازاي؟ قال لا احنا مش حد يختاره احنا نمتلك من كل قبيله شاب جاف ويقف على باب الغلو ضربة رجل واحد يتفرق ده هيطالب مين؟ يطالب 14 قبيلة بنو هاشم بدم ابنهم. فدي أول محاولة. فكان سبحان الله العظيم خرج وكما نعلم وجعلنا بين يديه سدا ومن خلفه سدا فأرسلناه فوق السوقات. المحاولة الثانية عندما تتبعوا الى الغار ورصدوا 100 من الابل لمن ياتي بمحمد حيا او ميتا. ودي كانت الحاله الثانيه لمحاوله اغتياله صلى الله عليه وسلم سبحان الله. الحاله الثالثه واحد اسمه عمير بن وهب الجمحي. عمير بن وهب الجمحي وصديق له اسمه صفوان بن اميه. بعد غزوه بدر كان سبحان الله العظيم بيتدردش مع بعض كيف نتخلص من هذا الانسان وكان رسول في المدينه وهم في مكه مكين يعني. ف والله لولا ان عندي ابناء انا عندي اولاد بس لكنت ذهبت فقضيت على محمد. الثاني مجرد قال له ايه؟ قال له انا اكفيك اولادك وان كان عليك لي اسده وانا اعطيك السيف. فواحد اخذ صفوان السيف ووضع فيه سما يعني سمم اذا بمجرد ان يلمس رسول الله اي جرح يعني يقدر عليه زي ما ابو لؤلؤ المجوسي لما قتل عمر سمم الخنجر فما كانش الجرح يميت السم يميت سبحان الله اللي هو الاصرار على القتل. المهم فعمر رضي الله عنه راى صفوان قادم قال والله ما جاء هذا الا لشر. احذروا من هذا سبحان الله العظيم احذروا شكواكم سبحان الله. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء بك يا صفوان؟ قال له والله انا جئت كي ارى واسمع عن دينك. قال صفوان لا، انت جلست عند الحجر الاسود مع عمير بن وهب الجمحي وقال لك كذا وقلت له كذا وجئت لتقتلني. ثم وضع الرسول يده على صدر صفوان، قال فما رفع يده الا ووجدت احد بخلق الله اليه. والله احنا كلنا عايزين لمسه من رسول الله يطلع مني ويكذب الله، مش عنده يعني في غيره حياتي كلها. المهم يعني ما احوالنا ما احوالنا. واحد يسالني سؤال من كم سنه كده يقول لي يا مولانا الجماعه الاعلاميين اللي بيشتموا على الشاشات دول علاجهم ايه؟ قلت له كان في قصه معروفه، كان امراه ترافق الرجال، ترافق الرجال يعني شتامه بديت لسان يعني. يعني زي اللي بيعملوا ايه؟ سنه 1910 يعني من كم سنه؟ من 107 سنه. كان في مخرج في هوليوود امريكي عايز يعمل امراه تقوم بدور شرير. عارفين انتوا الدور الشرير ده؟ كل اللي يقوم يعني مش انت بيعمل في الحياه. فماذا؟ تفتق ذهنه ان يضع لها على شفايه لون احمر. ده من بعد ايه؟ لما وضعت اللون الاحمر خافت من شكلها امام المرآة. وكانت السينما زمان ابيض واسود، يعني كانت الخيمة بيضة وسود بس مش ملونة. قالت لا لا لا انا خلاص هنسد البطولة الى ممثلة اخرى. قالت لا لا لا لا احمر احمر احمر من كده بشوفنا هذا احمر. حق احمر عشان طلع في دور الشرير ونحن في هذا الدور الى الان. لا احمر وازرق وانتبه يعني علم اتكلم في بين اهل الخبره يعني. فمن هذا الوقت فسبحان الله العظيم يعني الـ يعني اريد ان اقول ان بدايات الامور سبحان الله يجب ان يحتاط الانسان منها، لان الشيطان يرضى بالمحقرات. ما نجيش الشيطان عند مجلس العلم تعالى فلان تعالى مشاهد فيلم بقدر هو ياخد خطوه خطوه. عارفين يعمل ايه؟ لو ياتي بعض اهل العلم ياتي الشيطان الى مجلس العلم فلا يستطيع ان يفرقه. طب يعمل ايه؟ يصطنع مع اثنين خارج المسجد او خارج القاعه او خارج المحاضره مشكله من الهواء، ترتفع اصواتهم، الاصوات ترتفع، تيجي الناس يفضلوا يشوفوا ايه؟ منبع من باب الفضول، ايه المشكله؟ فإذا خرج لم يعود، كان يريد أن يخرج بعض الناس، فهو سبحان الله يشغلنا بما إيه؟ يعني بشيء لا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا هو. يعني أنا أريد أن أقول أن الحماية أو الرعاية التي يعني صنعها رسول الله لسيدنا الله لرسوله، والله يعصمك من الناس، أن تعصم الرسول من صغير الأمر وكبير. من صغير الامر كبير. فكان الرجل مساله للاعلاميين دول فقلت له والله كان فيه امراه ترافق الرجال، الرجال ايه؟ قصه الهنود والساحره الشريره. فكانت مرت على الرسول وهو ياكل مع الصحابه. هي بديهه الانسان غير مسلم. فبصت على الرسول ما كبير الجلسه. قالت انظروا يجلس كما يجلس العبد وياكل كما ياكل العبد. متعود على بديهه الانسان. الرسول ابتسم قال له هل هناك من هو اعبد مني لله رب العالمين؟ وياكل ولا يطعمني. فاعطاها لقمه. بذرت اللقمه من هنا لم تنطق بعد ان اسلمت الى ان مات بكلمه سوء قط. فاحنا عايزين كلنا اللقمه دي. ده ده يعني مش الاعلاميين بس، واحنا الاعلاميين طالبين كلنا عايزين اللقمه دي. لساننا ما شاء الله استغفر الله استغفر الله. طيب استسمحت استسمح مين يا عم؟ سبحان الله. ده الناس في العزاء، في العزاء مين اللي دخل؟ مين؟ انت زودت لا اله الا الله في العزاء. سبحان الله. بلاش العزاء ده على القبر. على القبر. والله فين كده بره؟ ابو فلان نعم عملته ايه في البرج فلان؟ رحت انا مسكت كومه قلت ابو فلان نعم يا شيخ قلت له خليني في البرج اللي جوه ده يا راجل قول لي فينه يا حول. طب متى اذا رايتم الرجل يضحك او يتكلم بامور الدنيا او ياكل او يشرب عند المقابر فاعلم انه مقموص البصيره. سبحان الله. المهم فالرسول مجرد انه رفع يده من على صدر صفوان الا وكان احب خلق لا اله الا الله. طيب المحاوله التي تليها عقبه بن ابي وقاص. عقبه بن ابي وقاص في احد سبحان الله يعني حفر حفره للنبي صلى الله عليه وسلم ولدرجة أن رباعيات البشرة صلى الله عليه وسلم اللي هي السنتين اللي من أعلى واللي من أسفل وشبكه جرحت حتى سال الدم منها عليه الصلاة والسلام ما بالكم يعني بقوم يجرحون وجه نبيهم سبحان الله. وعبد الله ابن شهاب الزهري ضربه السيف على وجهه حتى شجع وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عبد الله بن مجرم سبحان الله فجرح وجنك رسول الله بسيفه صلى الله عليه وسلم سبحان الله وتعلقت حلقتين في وجنته الشريف حتى ان ابا ذر يعني نزع الحلقه منهم فوقع على الارض وخسرت ايضا رباعيته رضوان الله عليه. المهم يعني استمات في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسه من الصحابه في هذا الموقف بعد ان رفع الكفرة كانت على راسهم ام عماره رضوان الله عليها نسيبه بنت كعب سبحان الله. جه سيدنا علي اخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا طلحه بن عبد الله اقامه ومسح ماده بن سنان الدمع عن وجه رسول الله وصار نصه مصا عشان يوقفه وتبرك يعني كان يلعبه سبحان الله. وابو عبيده بن الجراح كان يحاول ان ينظف وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كانت المحاوله التاليه او الرابعه بعد بمعنى العادي يعني هذه من المحاولات الاغتيال التي اراد اعداء الاسلام ان يعني يثوروا او ينتابوا من شخص رسول الله عليه الصلاه والسلام. في الشعر يوم احد ايضا كان في محاوله اخرى حيث ابي بن خلف والحارث بن الصنم لما جاء على فرس واراد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوه احد ومرجعين يعني فكان في مكه قال هذا فرس سوف اقتلك علي يا محمد هذا تمعن منه يعني او تهديد يعني فالرسول قال الخوف لما جاء مندفعا نحو النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الرسول حارثا وضربه بها اللي هو هذا المجرم سبحان الله طعنه فبفضل الله قتله النبي عليه الصلاه والسلام. المحاوله الرابعه كانت من نصيب اليهود في السنه الرابعه من الهجره حيث بنو النضير لما الرسول ارسل 40 صحابي وغدر بهم في الطريق غدر بهم على بن الطفيل وقتلوا كل الاربعين ما عدا اثنين منهم يعني و أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بنو النضير بن عمر ذهب إليهم ليتقصى عن الحقائق جلس في ظل جدار فأراد اليهود التخلص منه فقام أحدهم وارتفع فوق الجدار آخذا حجرا معه ليلقيه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل جبريل وأمر الرسول وكان معه أبو بكر وعمر وعلي بن المنذر عن الجمعة فأعرض أن يغادر المكان وغادر المكان صلى الله عليه وسلم ونجاه الله رب العالمين. المحاولة التالية أيضا رجل من بني حارث يسمى غورث هذا موجود في كتب السيرة طبعا لكن قال إن ذاك كثير من سنة لا تأكل معظم تأكل يعني فجاء كان والد الرسول منفردا. قال أما اعطني سيفك يا محمد فاعطاه السيف. قال أما تخافني؟ قال لا أنا لا أخاف أحد. قال من يمنعني منك؟ قال ما أعطى رب العباد. فسقط السيف من يد الرجل ونجى الله سبحانه وتعالى رسوله. المرحلة أو المحاولة السابعة كانت النصيب فضالة ابن عمير الذي جاء والد الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف فطاف بجواره وكان يأمر قتل النبي عليه الصلاة والسلام. قال له فيما تحدث نفسك يا فضالة؟ قال أنا أذكر الله. وكان بيتحاين فرصة متى يخبر متى يغلط متى يرتاب. فقال فيما تحدث نفسك؟ قال يا رسول الله أنا أذكر الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا فضالة استغفر الله وضحك. فهم فضالة أن الرسول قد فهم فأخذ هذا رسول الله وضعه على صدره فكان شفاء وإسلاما ودينا رضي الله وصار من الصحابة سبحان الله. يوم حنين نفس القضية شيبة ابن عثمان بن أبي طلحة كان أبو قتل في يوم واحد وأراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الرسول ممنوع منه ولم يستطع أن يقتله. المحاولة التي تليها كان عامر بن الطفيل راح مع إربد بن قيس وقال له احنا نروح على المدينة أنا أشغل عنك محمد أتدردش معاه في الموضوعات وأنت إيه يعني تنهي المسألة. فضل يعني يشكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله اللهم اكفني عامر بن فضيل. فسبحان الله عاد إلى مكة دون أن يحقق ما أراد. عامر دجاله في الطريق والعياذ بالله غدة انتفخت في رقبته فجأة سبحان الله العظيم. وامرأة من بني سلولية كان يعني والعياذ بالله تصريفها غير جيد فمرض عندها في الطريق قال أودة البعير وأموت في بيت سلولية. وكان يعني من عدة قرن ومات. أما الآخر إربد بن قيس خرجت الناقة يعني كانما تبحث عن شيء فضربته في الطريق برأسها ومات واستراح سبحان الله العظيم منهم الإسلام والمسلمين. هذه بعض من المحاولات للاغتيال التي يعني تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أنحى منحى آخر في الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب نحن في الحياة لنا أيام تمر علينا أيام ضيق أيام رخاء أيام نصر أيام هشيمة أيام يعني خير أيام ابتلاء. ماذا كان يصنع رسول الله في كل أيام؟ أولا هو علمنا أنه يعمل يعني حماية أو زي يعني دايما نعبر عنه إيه تقوية أجهزة المناعة الإيمانية. كيف؟ لما الشيخ يتكلم عن الصبر، الكلام عن الصبر أيام الرخاء كلام جميل. الكلام عن الصبر يعني المرأة التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورأيها تبكي عند خبر. قال اصبري يا أمة الله. قالت اسكت هي لا تعرفك. أنت لو أصبت بمصيبتي لبكيت أكثر مني. فتركها. الرسول لا يلحي في النصيحة. إحنا عندنا غباء في الإلحاح في النصيحة. الولد عارفين انه لازم يصلي ويصلي ويصلي ويصلي مش هصلي. ده الرد الطبيعي. ذاكر مش هذاكر. خليك مؤدب مش هخليك مؤدب. لان الانسان عدو الامر. هو ربنا امرنا بالجزع وبالصبر. بما امرنا رب العباد. امرنا بالصبر لما تنزل مصيبه بنصبر ولا بننزع. قال الحسن لو امرنا بالجزع لصبرنا. لان احنا عكس الموضوع سبحان الله. قال يا امه الله اصبر. أما تعرفين هذا؟ لا من هذا؟ هذا رسول الله. جيل فراغ. كانت هذه المرأة تبكي على زوجها. تقريبا آخر مرة تبكي على زوجها. المهم يعني سبحان الله قالت أصبر واحتسب يا رسول الله. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هو ده الصبر. صبر عن ماذا؟ يبلغني الحدث. لما يبلغني الحدث ده اسمه قياس معدل الإيمان. قياس تشوف الخوف المفاجئ ليس ضعف الايمان. واحد مثلا سمع طرقه عنيفه بجنبه سمع طلقه في الرصاص سمع مشكله في الصرف كهرباء مثلا انفجر ده خوف خبر سبحان الله، فإذا بلغه الخبر سبحان الله يبقى إيه؟ يعني كل إنسان فيه نمحة خير، كل إنسان كل شيء. كان بعض السفراء المصريين يحكوا لي حكاية لطيفة عن رئيس العراق سلطان حسين. حسين كان في أيام المتوسط الثانوي يعني والجامعة، دخل كلية الحقوق في جامعة القاهرة سنتين ولم يدخل يمني ورجع العراق. فكان لما يدرس في القاهرة المنحة بتاعت الدولة العراقية لا تصل إلا متأخرا، فكان يجلس على ده هو اللي كان كافي بنفسه، كان يجلس على الرقم ويأخذ كأسة من الشاي بفروش ثقيلة ويرسل عامل المقهى إلى المطعم اللي جنبه بتاع راجل بيعمل كباب وكده ويقول له هات رغيف بكباب لفلان ولما توصل المنحة هبعت لك فلوس. فكان كل شهرين ثلاثة المنحة تصل ياخذ المبلغ ويروح إيه يسدد. في هو في أوائل السنوات الجامعة انضم لحزب البعث العراقي، لما وصل بغداد حطوه نائب رئيس الدولة، نائب رئيس أحمد حسن البطل مرة كده. فالرجل يعني اعتبارا للمصر الذي كان يكرمه، فالسفير العراقي رايح على القاهرة بتعالى خد المبلغ اللي هو 10,000 دولار أو جنيه أو عملة يعني أو دينار، أعطيه من فلان صاحب المطعم قول له صدام اللي كان بيجي عندك 3 سنوات 4 سنوات احتمال يكون عليه مبلغ او غيره. لان الطرفه في الموضوع اللي يخص القصه دي صدام حسين نفسه، فيقول وكان يضحك كانما يرميها يرويها لاول مره. اول ما وصل الرجل السفير الى صاحب المطعم رجل بسيط يعني سبحان الله، قال له والله استاذ صدام بيعتذر. قال لي الحمد لله صدام بدي شكر الحمد لله رب العالمين. يا دوب بس نعمل اسم الدوله الحمد لله في شغل يعني ما يسدد منين يعني. فكل انسان فيه يعني من الطوائف يعني سبحان الله. الله المستعان. والله سبحان الله العظيم القران العظيم واذ يرفع ابراهيم القواعد من المهر. القران الذي يعني اذا قراناه كما قرا الصحابه لاحببنا الرسول كما احب الصحابه رسول الله. لان احنا القران يعني شوف ابناؤنا بغضناهم في اللغه العربيه، والله بغضناهم بغض لدرجه ان الولد والبنت اسوأ شيء عنده حصه النحو، لان طريقه التدريس اما تقول شيء. تعالى على سوره البقره واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. كانت القواعد من يتهجم ألف لام قاف واو ألف عين داء صح ولا لا؟ ألف لام قاف واو ألف عين داء. طيب أما رب العباد يتكلم عن كبيرات السن اللي مش موجودين يعني موجودين في إمارة موجودين في موزمبيق، كبيرات السن في موزمبيق. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح ما عندهمش امل في الزواج، مش ما عندهمش امل يعني عشان لا خلاص يعني زيه سبحان الله كبرت في السن تعرفها ايه؟ لا رغبه لها في الرجال ولا رغبه في الرجال فيه. والقواعد من النساء اللاتي ليس عليهم جناح ان يضعن زينتهن ولا يرغب في الرجال بزنا يعني ايه؟ يعني المراه كبرت سن 80 سنه 90 سنه مش اشكال انها تقصر من الثوب شويه عشان لا تتعثر فيه. تقصر من الحجاب ربما يعملها شيء يعني بهذا المفهوم يعني. والقواعد من النساء، القواعد من النساء هذه ألف لام قاف واو عين دال مفيش ألف. والله النسخة بتاع المصحف دي مفيش ألف، نمسك نسخة تانية اللي هي مفيهاش ألف. لأن القواعد اللي بناها إبراهيم عبارة عن قواعد عالية قواعد خيانات. القواعد من النساء انكمشت المرأة وعجزت وضعفت فصارت مختزنة وصارت مركزة، فرب العباد يتكلم عن الحالة والهالة. كلام الله كلام الله. فلما نقرأ هذا القرآن بهذا المنطق سبحان الله العظيم كما قلنا في خطبة الجمعة لما قلت يعني فكفارته إطعام 60 مسكين، إطعام 60 ألف طالب عين ألف مين الطعام. ولكن في سورة البلد سبحان الله يعني اطعام في ايه؟ في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا او مسكينا ذا مقربة. اطعام دي في سورة البلد ألف طاء عين مين، مفيش ألف. يعني الاطعام الاولى بتاعت الكفارة على التراخي اللي عليه ايام من رمضان ممكن قدام 11 شهر لما ايه؟ لما يوفر النذر بتاعه او الكفارة. لكن الاطعام في يوم ذي مسغبة مجاعة، المجاعة لا تحتاج إلى انتظار، فليس هناك ألف إطعام فورا، فإطعام المفاجئ وإطعام الإغاثة وإطعام هيئة الإغاثة، سبحان الله. فلما القرآن يتكلم يتكلم بهذا المنطق، فلما الصحابة قرأوا هذا القرآن قرأوا بهذا المنطق، هذا الفهم. لكن نحن للأسف الشديد يعني بعيدين جدا عن حلاوة اللغة وجمال اللغة، سبحان الله. الحجاج بن يوسف انفرد عن جيشه يوما، فلقي الولد قاعد على حافل بئر عنده 10 سنوات، يعني الصف كان الرابع، تمام. قال له ماذا تصنع هنا؟ فورا كده قال له، قال له يا حامل الاخبار، الولد ما عرفش كلام، يا حامل الاخبار لقد نظرت نظر الاستكبار ونظرت الي بعين الاحتقار وكذبتني بمنطق الافتخار. الا تقول السلام عليكم؟ شعرت استعادة منك؟ الولد. الا تعرف من انا؟ قال عرفتك بسواد وجهك. وجهك على غبرة، سبحان الله. لانك اتيت من غير سلام، يا اخي السلام مهم جدا. فشوية الحاشية اجتمع بالحجاج. أنا أتوقع على القصر. دخل حجاج جلس والوقت ده سبحان الله. فجاب الولد دخل. الولد بهر بالإيه؟ بالقصر والبتاع الحاجشية بغداد. يا مرضي اللهم أعد يا رب بغداد إلى ما كانت عليه شهر كل بلاد المسلمين يا رب. ف نظر كده أتمنون بكل ذي عين آية الدمع تعبثوا وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوه. قال يا غلام هل حفظت القرآن؟ قال تبا لك بسؤالك، وهل ضاع حتى أحفظه أنا؟ قال هل جمعت القرآن؟ قال رأي من حجر مفتوح. قال هل كان مفرقا حتى أجمعه أنا؟ قال له أنت ما فهمت سؤالي. قال له أنت ما فهمت إجابتي. قل هل قرأت القرآن وفهمت ما فيه؟ قرأت القرآن بالضبط، سبحان الله العظيم. يعني زي اللي دخل على يا إما عمر بن عبد العزيز أو هارون أحدهما يعني، فولد في بداية البلوغ يعني بقرا يعني حبوب الشباب عند الشباب 13 14 سنة. فقال يا مزاحم يدخل الناس علينا كلهم حتى الصبيان. هو ايه المجلس الغريب ده؟ انا خليفه وامير المؤمنين، دخل علي العيال. قال يا امير المؤمنين ان دخولي عليك ما اخل بمجلسك ولكن زاد اشارفا. يا امير المؤمنين ان الله اذا رزق العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد اختار له الخير. يا امير المؤمنين ان في ايديكم شهور واموال ان كان لكم فان الله يرزق، وزعوها على العباد فان الله يرزق المتصدقين، وان كانت لعباد الله فلا تمنعوا عباد الله من اموال. يا امير المؤمنين لقد اصابتنا سنون ثلاث، سنه اذابت الشح، وسنه انتقت اللح، وسنه ضيعت العظم. فنكس امير المؤمنين راسه، سبحان الله. لما يكون ولد بهذا المنطق سبحان الله كيف لا يراعى؟ كيف لا سبحان الله العظيم؟ فالولد مع الحجاج بهذه القوه وهذا المنطق سبحان الله العظيم يعني الله اكبر. فاحنا عايزين نقول ان لو ادركنا يعني عظمه لغتنا وجمال لغتنا سبحان الله العظيم. نعود الى حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كيف اسوه؟ احنا نمر ببعض الحالات، حاله رضا، حاله غضب، حالة خوف، حالة أمن. ثغرة في التعامل مع الناس. كيف؟ نحن كارثتنا أننا نريد أن يعني يقتنع الذي أمامنا ليوجد في نظرنا شاء أبدا، ولا نريد أن نعطي أنفسنا فرصة أن نفهم الأرض التي وقف عليها هذا الإنسان. بس فهم الشخصي، شوف لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر كذا وكذا وكذا، لا لا لا، قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. يبقى مفتاح شخصية أبو بكر إيه؟ رقى، فأخذ من جانب أبي بكر جانب الرحمة، وكانت جانب الرحمة ظاهرة في شخصية الصديق. وأقواه في دين الله عمر، يبقى عمر يستخدم في منطق الإيه؟ القوة. وأشدهم حياء عثمان، يبقى عثمان الباب بتاعه باب الإيه؟ باب الحياة سبحان الله. وأقضاهم وأفتاهم علي، يبقى إذا في العلم من؟ علي رضي الله عنه. طيب وحواري رسول الله طلحة والزبير، أبو عبيدة بن الجراح أمين الله ومن رسول خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، الحق أينما كان، أينما كان سعد بن أبي وقاص. أعطى كل واحد مفتاح الشخصية واستخدمه. فإحنا لو أدركنا هذا نيجي للأولاد عندنا، الولد ده عنده حياة ما ياخدش حقه، لا داعي لأن أشجعه أن يكون متمردا، ولكن نخرجه أحسن ندخله الحياة ده إلى حالة السلبية، ولا نستحي. يعني أحيانا في ناس بيرزقوا الأولاد عندهم أمراض معينة، ربنا يشفي كل مرضى المسلمين. الولد ده مثلا عنده قضية التوحد أو الانعزال مثلا، نشجعه أو نحضنه أو نراعيه أكثر من الولد الآخر. ليه؟ لأن ليس في هذا تميز، وإنما أنا عندي مثلا واحد رجل أقصر رجل يعمل إيه؟ أو هذا المكتب الذي أجلس عليه في رجل أقصر رجل، النجار وضع قطعة خشبية تسند هذه الرجل القصيرة، ليس هذا تكريما لهذا الرجل وإنما إيه؟ اعتدالا للموازين. فإحنا نفس التعامل، نجد أن بنت في البيت تستحي، ليس عندها منطق في الكلام، جماها أقل من أختها، تحصيلها العلم ضعيف، يجب أن نراعيها بدون أن نجرح حسيسها، دون أن نجرح حسيسها. والبنت الأخرى المتمردة لابد أن نكثف من حدتها لأنها طماعة، والطماع يبقى طماع إذا لم نعالج، والبخيل يبقى بخيل إذا لم نعالج. فإحنا الله يرضى عنكم، الله يقول ثلاث منكر، دون السابعة حاولوا أن تصلحوا، وإن لم تستطيعوا استعينوا بأهل التخصص في أطباء التربية وأطباء التربية وأطباء النفس وأهل العلم وأهل الفضل والدارسين للنفوس الإنسانية، لأن النفس الإنسانية لسنا كلنا على درجة واحدة، إحنا في نفس نارية ونفس رملية ونفس طينية ونفس مطمئنة ونفس راضية ونفس منعمة ونفس أمر بالسلوك ونفس الأوام، نفوس مختلفة، الله خلق ومن آياته اختلاف ألسنتهم وألوانهم، اختلاف الألسنة والألوان والملكات، لكن إحنا نضبط هذه طبيعتنا. أما الأم مشغولة مش عارف بأشياء تافهة وتترك الأولاد من الساعة السادسة للسادسة في المدرسة، الله أعلم ما، لابد أن نراعي وأن نسمع ونأخذ وجه النظر ونشارك ونخلي نشاركه ويبدو ده مهم. الولد اللي ما عندوش إيجابية سبحان الله نجد ولد سلبي مثلا يخاف من المواجهة، على إيه رأيك؟ خذ الورقة دي مكتوب فيها الخمسة أسطر دي، وأنا أبوك وأخواتك قاعدين كده اخرج فينا خضة. لا لا لا ليه؟ من غبي؟ أبي أبوك وأنا أمك وسبحان الله دول إخواتي. بلاش روح غرفتك وقف كده قدام المراية زي الأخت اللي بنت قدام المراية وسبحان الله وإيه؟ وهات معروفك شوية سبحان الله. وإن أنا خلي سبحان الله. فممكن ده يشتغل من مرة في مرة ومشجعه. لكن الولد يفضل متقوقع وانا يقول الصور طيب طيب طيب والبنت دي اصلا مكمل، لا هذا خطا منا، هذا تقصير. انا عندما اسمع ان امي بدها شيخ انا تعبت في التربيه، لا انت اطعمتي وسقيتي وكسوتي، لكن انت ما رقيتي، التربيه شيء اخر، التربيه هذا مجهول. وقلت لكم من قبل حتى التي يعني سبحان الله فشل في المساله الزوجيه تحولها الى مشروع الامومه وتنتهي المساله، لان احنا عندنا عناصر عايزين نخرجها للمجتمع ليس فيهم بخل ابيهم وليس فيهم تهور امهم، احنا عايزين نطلع حياه اسوياء. منين؟ تدريبه. الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة فانه ايه لما كان اب كيف كان؟ طب الله عليك ما دخلت فاطمة عند رسول الله مرة الا وقام وقبلها بين عينيها وفرج لها عباءته واندسها بجوال وان كان برد يطويها بعباءته دخلت مع بابه. هل هذا الحنان رأيناه في البيوت؟ في بعض البيوت كده، في بعض البيوت الاباء والاب ده للاسف عند ولاد عمه يا ريت ده عامل زي النساء، طيب زي العزوم. احنا عندنا العاطفه دي الحيطه النايله او الجدار الايه المنخفض. لا كان الرسول يخطر عاطفته صلى الله عليه وسلم، يعني كان يحمد الحسن او الحسين وهو في الشهور الاولى ويخرج لسانه الشريف صلى الله عليه وسلم ويلعب لسانه كده ودلوقتي يحمله كده يقول الله الله الله سبحان الله. هذا الحنون، هذا العاطفه لازم مع العين من صغره يقول خلي بالك اهدوا اخوك اهدوا اختك تطلب عليها اديها تهديد هات لها اللعبه خلي الحنون عم يطلع طول حياته الحنون على فرد البنات. لكن الولد لا لا لا انت ولد عيب البنت تسكت انت تتكلم سبحان الله. فهذه الكارثه المجتمع الذكوري يجب ان يختفي والمجتمع الانوثي يجب ان يختفي. انا عايز اقول مجتمع سوي، عايزين مجتمع سوي من اسوتنا وقدوتنا لرسول الله. فلما كان الاب يعني سبحان الله يعني افضل اب في التاريخ انه كان كيف يحنو على سبحان الله. وكان لما يمشي في حديقه او جنينه وصاحب البستان يدعوه فاول قطف ياخذ ثمره اول بواكير الثمار يبحث اول ما يبحث عن ايه؟ عن الاطفال. يذهب يعطيها للطفل. جلس جنبه عبد الله بن عباس وهو صغير والشيخ مكه فبيده كاس ماء او فاكهه. قال اتأذنني ان اكبر؟ الرسول بيستأذن من مين؟ من اللجون الثالثه عشره ان يكبر يعني يعطي الايه؟ الكبار. قال لا والله ما كنت اوثر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ اخذ الشباب ولا انا من الكبار انا اخذ من هذا الرسول ده اول شيء. فالرسول يستأذنه يستشيره سبحان الله. علي في هذا الصغر السن ولعلي انت تنام في فراشك عشان يدربوا لما يصبح الصبح في امانات لقريش ترجعها وهم يظنون ان لسه ما زال الرسول في فراش. اذا يعني يدفع عمانش واخوه سبحان الله لما كان عندهم 13 سنه كان تقريبا توأم بيقول لبلال الضربات اين ابو جهل يا عمان؟ فين ابو جهل كان بيجننكم في مكه؟ انا عايز اقتله في بدر سبحان الله. وكان خاف احدهما ان الرسول لا يقبله في المعركه لانه قصير فكان يقف على اطراف اصابعه فالرسول يجمع كده يبتسم يعني سبحان الله ويقول له والله يا رسول اني ابارزه فاغلبه خذني معاه سبحان الله. فاثاره القوه والحميه والخير جميل ان اولاد يتعلموا الفروسيه كما قال عمر انه السباحه يتعلموا الدفاع عن النفس يتعلموا بس ليس بطريقه الملاكمه او كده بعد ما يديله في وشه يجيب له مرض البتاع ويسلم عليه يقول له صافي يا عم هذه لعبه غير الدفاع عن النفس الجود والحياه اللي تعمل البنيه يعني الله اعلم ما فيش داعي البنات يتعلموا البتاع وخلت الحزام الازرق والحزام احنا نصيها فيه هي هتضرب وجهها بالضرب والضرب بس ما فيش داعي انها تضرب بضربه فنيه فنعمل عشان لما نروح المحفر الشرطه تضربوا عن جهل عين المهم يعني. فالكارثه الكبرى ان احنا النقائص هذه نحن لا نراعي فيها السنه، السنه في التربيه هذه سنه اسوه الرسول في التربيه ان ناخذ دائما من الولد. وبعدين الى متى؟ الى متى المغرب يا اخواننا؟ الولد اذا وصل 12 و15 سنه ولم نحفظه من القران شيء لم يحفظ والبنت كذلك. ليه احنا مهتمين جدا بالدراسه؟ ما انا لست ضد الدراسه ولست ضد العلم بالعكس انا اقول للاولاد يعني والله زمان في السبعينات والثمانينات كنت ارفض ان ياتي ولد حاصل على ثانويه عامه او الجامعه ويحصل على اقل من 80 و90% صابعا طبعا مش عايز الفاشلين يرتبط اسمهم باسمي وده بيصلي عندهم فلا انا عايز المتفوقين النخبه هم دي اللي بيصلوا عشان يجوا الاذكياء. فنحن لماذا نقرا؟ لان القران مش مساله حفظ لا يعني لا تبغضوا الاولاد في حفظ القران وانما لابد ان نبحث عن اي بديل اي بديل لحفظ القران سواء دينار او حفظ الله لا تحافظ البنات او احنا نحافظ او اي باي وسيله باي طريقه تكون دي مهمه دون العاشره لا نستطيع ان نتحكم في ابنائنا بعد ذلك لن نستطيع ان نتحكم ولا يحفظ الولد التعليم في الصغر كالنقش بالحجر هو ده اللي هيضل مع الولد والسلوك السلوك اللي هو يعني نافذ دائما الالهام الاب والام اي حركه بيعملوها افهم منها فلا بد ان نراعي انا ارى تربيه السلوك 90% وتربيه الكلام والدورات والدروس 10% التربيه السلوكيه هي ان ارى عقل التفاوض هذه عمل رجل في الف رجل خير من قول الف رجل في رجل عمل رجل في الخندق الرسول يعني قعدنا والرسول يعملوا فذاك منا العمل المضلل فهذه ايه هذه الابوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الزوجيه هذا بنعدل الاولاد احنا مش هنعدل الازواج اللي جايين لنا معروفين اصلا لا احنا هنعدل اولادنا ان يصيروا ازواج يعني كيف يتعامل مع الانثى يقول له حبيبي تعالى انت كبرت دخلت الجامعه مش هو يوم الناس انا هنشوف بنت الحلال في حال ابني خمس امور لازم تعرفها اول شيء ليس الذكر كالانثى مش تعالي لا انتوا الاثنين متساويين بس هي فيها ايه هي تحب يا حبيبي يا ابني تفاصيل الحياه يعني انا اذا اعطيت محرمه هكذا لرجل اقول له شكرا الله لك ممكن ما يكون في نوع تاني انا وفي في المحل الفلاني في البحرين ارخص وفي سبحان الله ندخل في تفاصيل ان لم تفهمها لن يتحملها انت لم تتغير ربنا خلقها هكذا ما تحبش الحكايه المباركه حكايه الملخص الانباء ده عايز الانباء بالتفصيل من ساعه قلب السياره ونزلوا من عند السياره وبعدين دخلوا رحبوا على باب الفيلا ولا جوه في المجلس طيب ولما عملت عمل قدمت له الشاي قدمته في اكواب من المرض ولا الهرب ولا البرد ولا قدمته في كوب بلاستيك ولا في بتاع الورقه اللي بيجيب سرطان الفوم ده وبتاع تسال تفاصيل أو مش يسأل أول ولا يسأل شربت ولا ما شربت رحت طب السلام الحمد لله على السلامة هو مش فاضي نعلم لو تعلم الولد هذا الكلام هيبقى مطمئن مع زوجته أصل زوجاته بتسأله أسئلة إيه الرسالة دي؟ طب أمي ما كنت متحملها طب اتحملت ليه؟ طب أمي لو تحملت فوق الجنة وليه؟ فهذه الجالدة لازم الولد يا حبيبي في أمور المرأة تهتم بيها شوف قول حبيبي ابنك المرأة لا تحب أن تذكر أمامها اسم امرأة حتى ولو كانت أمها بتغير من روحها خلاص افهم كده يا حبيبي وبس أنا أمي ما بتغيرش قول له أمي دي أنثى تعالى أنا خلاص أبو عبد الله شتان في شتان أمال عبد العيلة وأنا مش الراعي ده سبحان الله فأنا أريد أن أقول نفس القضية نقول للبنات بنتي أنت رايحة للزوج لا هو ابوكي ولا اخوكي ولا عمي ولا خالي ولا ده زوج يعني ده طبيعي خاص اهله مش خط احمر خط اسود خط اسود سبحان الله من اسبوعين ثلاثه كده واحد وحيد ابوه تزوج حطت هي صباعها في الكهرباء مش كهرباء يعني البيت في كهرباء المعاملات يعني طالما انت عندك شيء من الذكاء يبقى نافخي هذا الوحيد في ابيه وامه بس ده المفتاح بتاعه حبه وامه 30 سنه في حضنهم فجاه بقى عندك ده عايز تاخد الجمل بما حمل ما ينفعش البرتقال الواقعه دي من شجره وشجره البستان بستان في منطقه والمنطقه اللي تبع اداره والاداره قصه كبيره مش حاجه اسمها انتزاح في ده عند الاجانب دين الجنس الوحيد الحمد لله اللي هو يهتم بالنسل وبالنسب وعلم الانساب ليس موجودا الا عند العرب الحمد لله والحمد لله على فضل الله يعني احنا انسابنا محفوظه الى ادم الغرب ليس عندهم هذه القضيه عندهم لبن الامهات وبنات الامهات ومش عارف لكن عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الانساب محفوظه فلا بد من مراعاه هذه المساله ولو انت غضبتي يعني حد منهم الى بنتي قدام زوجها قلت لها انا بس ما قلتش يوم ما جابوا عندنا واصطلحناهم وقعدوا وبعد ما مشوا حصل كده يعني مناوشات فقلت لها يا عمي بصراحه انت ما بتخسرش مشاكل بيني وبين زوجي لما تكون انت وعمك موجودين والله انت متزوج غبيه يعني جاي عند ابوه وامه وهم مسافرين عشان تترك اثرا حسنا طب ده تسميه ايه؟ بيت امي تربيها بيت امي تراعيها فالمهم البنت يا حبيبتي الراجل ده مهما يوصل ل 80 سنه طفل صغير طفل صغير اه الطرفه يعني يقول لما اثنين قاعدين على على المقهى يعني زي ما كل بيقول على المقهى فبيت اللي بعده شطرنج مش عارف او النرد يعني فمر الجنازه فوقف احدهم وفضل مطاط راسه مده طويله فزميله استغرب قال له اول مره يعني بصراحه ارى فيك عاطفه معقول؟ قال له يا اخي برضه عشت 33 سنه دي جنازه مراته هي فيها مبالغه شويه هو لو طلعنا اللي في النفوذ والله الحسن البصري عجيب كان الاستاذ علم النفس بيقول ايه؟ لو تعاملنا بما في قلوبنا ما تصافحنا الا بالسيوف. ده في ناس اهل المسائل اهل انت عارف تحط السلم في الاكل مثلا. اه والله فسبحان نعلم البنت ولا بنتي الراجل هذا دايما طفل صغير ترضيه كلمه بس يحب الثناء ما تطوليش في الشرح لخصي ونقول للولد يا حبيبي انت تتزوج خلي بالك لما تفصل تحملها شويه. على النفس اهتم المراه لا تريد الا اهتماما والرجل لا يريد الا احتراما انت نرتقي بس ده نربيه في العيال من الصغر اما مش نربيه بعد ولا اسم نشر هيبقى لك ابنها يتزوج بكرة يتزوج بكرة انت كنت تجيبه من 20 سنه اما تجيبه يتزوج بكرة ده هو سبحان الله وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه ام حاتم الطائي يقول انت حاتم خدت الكرم من من؟ قال امي تلتف يعني كل ما اخواتها يدوها شيء توزعها كنت اشتكي من الناس دي فحبسوها شهر عشان خلاص تمنع الاسراف عندها فلما حبسوها شهرا ارجعوا اليها كل ما حبسوه عنها فوزعته كله لا قالت رايت الم الحاجه يعني تتذكر ايه؟ الم الايه؟ الاحتياج فانا عايز اربي في العيل من صغره الكرم، الشهامة، الأخلاق، فالزوجية تقوم على محاور خمسة. التغافل غمض عن عيوب الآخر. التغافر بالراء مسح الموضوع أو الباب. التفاضل ليس بالعدل، يعني أعيش في مساحة الإيه؟ الفضل سبحان الله. الاصطبار يبقى أمر أهل الصلاة واصطبر عليه ثم الثناء الحسن. ثاني التغافل علموا البنات هذا الكلام وعلموا الاولاد هذا الكلام التغافل اتغافل عن عيوب الطرف الاخر ثم التغافر لما نمسح الذنب اللي اتعمل ده نذكره مره اخرى ونسيها كمان سبحان الله التغافل التفاضل يعني في 60% حسنه اعيش في 60% دول انسى 40 تماما لا اغير فيها إذا تغيرت يبقى من الله. إذا ما تغيرتش يبقى من الستين. لا تشكر قليل فالحرمان أقل. فالحرمان أقل. يعني لو ابتسم مرة اشكر لو الحرمة ابتسمت مرة شكر الله لها. خلاص ناخدها ونكبرها ونعملها على زوم ونعمل لها على صفحة الرجل ونقطع على الشاشة. خير وبركة. فالتغافل والتغافل والتفاضل وبعدين الاصطبار وبعدين الثناء الحسن. نشكر اي شيء شكر الله بارك الله فيك جزاكم الله خير اكرمكم الله بس البر شيء هين وجه طلق ولسان لين هكذا كان الرسول في بيته كان الرسول عايزين اللين اللين يعني قال له ربه فبما رحمه من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك بالله عليكم لما وجدت الطرف الاخر قاسي هل صار لينا؟ لما وجدناه حريص او بخيل هل رأيناه يوما كريما؟ وإنما يجب أن نتعامل مع الحالة. واحد جاله مثلا مرض يتعامل مع الحاله ولا يفضل تغيب ويكتب الوصيه وينتظر الموت؟ لا علاقه بالموت المرض، وانما جات له حاله معينه يقول انا اتعامل مع هذا المرض كصديق. فيتعامل الزوج مع الزوجه المؤذيه كصديقه، وهي تتعامل معه كصديق ابتلاء نظر قدامها بالجنه. يا بنتي هذا باب جنتك، وانت ابني هذه باب جنتك، بس تحمل. ليه؟ لان امها وابوها مش مقتنعين انها اخطات الهوى. وسبحان الله العظيم الاب والام مش مقتنعين ان ابنهم مخطئ. فلا داعي ان نذهب الى المحاكم والى اللجنه الاسريه، انما نحاول ان نجعل الرسول، والله لو هذه الايه طبقت في البيوت لاستراح القضاء والمحامين والنيابات ومخافر الشرطه والعالم كله يستريح. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ماذا كان يصنع مع الجار؟ ماذا كان يصنع عندما يعلم؟ يعلم الناس بالايه؟ باللين والرحمه. سبحان الله. يعني ما هكذا تولد الابل. الابل مش تولد بعنف، لا. قال الجزار او القصار عندما يشد الشاة شد، قال قدها الى الموت قودا رحيما. يعني قدها للموت برقه شويه، تذبحها قدها على الملاك. ليه؟ لان ثبت ان الذبيحه عندما لا تستريح تبقى عصبيه، ولما نذبحها هذه العصبيه الميكروبات تنتشر في دمها فيختلط باللحم فناكل اللحم مسموما. ما الصحه على الناس تعبان ايه؟ لان الجزار ده هو من الواجب الا يذبح الدجاجه امام بقيه الدب، يخدم العنبر كله الالف اللي شايفين الدعوه يرتبط دمه، فاحنا ناكل لحمه في سموم. سبحان الله. ارح ذبيحتك وحد شفرتك وسب الله، ليه ارح ذبيحتك؟ ثبت علميا هذا ان لما تستريح الذبيحه لا تذهب الميكروبات الى انسجه اللحم. الذبيحه متوتره سبحان الله العظيم لا اله الا الله. فالانسان سبحان الله يعني كيف كان عليه في كل امر من اموره سبحان الله. هذه يعني لا يعني في التعليم انت عايز تعلم الانسان شيء. كلنا حافظين القصه بتاعت ونكررها، كل حاسس القصه بس مش عارف الراجل يكمل السر، وكان مش عارف يتوضا، وقال له يا عمي احنا اختلفت انا واخويا كيف نتوضا، حكم بينا فتوضا وضوءا نموذجيا، فقال الرجل انا المخطئ وانتم المفسدان. يعني عندك وصلوا له المعلومه ايه؟ يعني بطريقه ما، بطريقه عمليه ومؤدبه ومهذبه، لكن ان احنا نامر وننقل الانسان ما زلت اكرر عدو للامر. عدو للامر. فما نديش النصيحه ابدا على انها امر. الامر الامر لله فقط. اما نحن ان نوصل النصيحه. قال ابن عمر بن عبد العزيز: يا ابتي لم لا تصدر امرا بصنع كذا وكذا؟ قال: يا بني لا نحمل الناس على الحق مرة واحدة فيرفضوه مرة واحدة، فإن الله حرم الخمر على أربعة مراحل. أربع مراحل. الأول إيه؟ يعني سكر ورزق حسن، فسمى الأول إيه؟ سكر ورزق حسن. يعني السكر مش حسن، الرزق ولا حسن. ومن ثمرات النخيل والأنعام فيقول منه إيه؟ سكرا ورزقا حسن. فذكر لمحا بعيد أن الرزق هو اللي حسن والسكر اللي مش حسن. جه في المرحلة الثانية كان فيه من إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من ذلك. فمرحلة ثانية بدأ إيه؟ يبقى يعني 60% ما فيش داعي أو 51% ما فيش داعي 49 يعني سبحان الله. وبعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. خلاص أنا يسكر بعد العشاء بس عايز يكون الفجر واخر الى اخره، فجاء في اخر مرحله فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى اذا توصيل المعلومه وتوصيل الفكره وتوصيل عايز صبر وعايز استبار. فسبحان الله كما صبرنا نحن على ابنائنا صغارا. الولد لما يبتدي ينطق الكلمات الاب والام يحاولوا يعلموه مره ليه؟ حبا لهما، حبا له من بيحبوه فاكيد يصبروا عليه. نصبر على البلاد ما يتعلم وينطق الكلمات الصحيحه، احنا ايضا نصبر على الاطراف. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، فكان في معادله في تعليمه رحمه عليه الصلاه والسلام. يعني هذا الاعراب الذي ظن ان المسجد زي الشهر ما هو حصر ورمل، فعزه الله جه خلف الصفوف وشمر وبات. الصحابه جلوا عليه قال لا تزرموه اختار الرجل نفسه، اختار من يريدك، ووضع يده على كتفه الحنية، وكان الصحابة يقول ما ولدنا يدا أدنى من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أخي الإسلام، هذا مكان، شوف اللفظ، لا يصلح لما صنعت. هذا مش هذا دمسك تطاهر تتعلمتش ما سمعتش في ايه مرد. هذا مكان لا يصلح، هذا مكان للصلاة. أهريقوا على بول أخيكم سجلة أو دلوة منا. هذا شوية مايك سبحان الله. الرجل ذهل أعراض لم يجد من يكلمه بحنان من قبل، فقارن بين هؤلاء التلاميذ الأشداء وهذا المعلم الرحيم، فرفع وجهه للسماء قال اللهم ارحمنا محمدا فلا ترحم احدا من بعده. فابتسم الرسول قال حجرت راسي عن اخر الاسلام. فاذا هذه الرحمه، فبما رحمتنا لنت له لنت له، والله ما دخل الرزق في شيء الا وما نزع من شيء الا شاهد سبحان الله. فالانسان لازم يكون ودود مع الناس ويتحمل، هذا التحمل يصير بعد كده ملكه مره في مره في مره. لكن كلنا قاعدين تقريبا هي الاورده والاعصاب اللي تحت الجلد ولا فوق الجلد؟ تحت الجلد. احنا كلنا عارف فوق الجلد، احنا قاعدين على اعصاب كلنا وقاعدين على اعصاب الاخرين ومستنيين بس ها لا اله الا الله نستقر عن بيت الصبح ولا حول ولا قوه الا بالله ان الدوله اللي يرجعوا. فسبحان الله قال ما نظر الصحابه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ووجدوه بساما بساما. سبحان الله، انتوا لما تلاقوا حد في البيت كده لو شفتوهم يعني بتسمون هاي اي حاجه يعني تقول هاي هاي كده يعني عشان ما يعجبوش العرب تسمو يعني ابتسام في الاهل والسلام. ممكن يرد رد سائل في ايه؟ ما فيش عم صباح الخير بالليل في ايه؟ مش عارف بس بنهضر الله يسامحك يا شيخ عمر. المهم يعني والله الراجل فضل مقتنع بيا من السبعينات يا رب واحد وزوجته كانت يعني مالهاش هي ولا فكل ما يقول لها مبهر مبهر ومبهر بالشيخ شيخ عمر كذا وكذا وكذا فهي غصب منه. فبتشرف على طبخ الطباخ يا فلان قال لها نعم. هو الشيخ عمر ما لاش شيء في كيفيه صناعه البطاطس ولا كيفيه الطبخ اللي بتعمل. هو احيانا احنا نسيء الى من نحب دون ان نبذل. والله يا مؤمن يا مؤمنين مره قال انت شيخ فلان قلت له نعم. قال انت قلت لما الزوجه تبصق على وجه زوجها قلت له نعم. قلت انت يمكن قصدك على عمر بتاع الفنان يعني مش قال لا أصل يا سيدي أنا صحيت فجأة على حد بيوصل لي وابل من على وجهي صحيح خير في إيه؟ لا ولا كلمة. الشيخ عمر قال لو الواحد شاف رؤية مش كويس أو كان مش كويس يستعيذ بالله ويكفل عن يساره ثلاثة وأنت نايم على يساره قلت والله يا عم بس ما فيش سمع كده يدفل يعني ينفخ يعني حولت النفخة ايه؟ لمطاف يعني سبحان الله. لا كانت تتخيل الساعة 3 بالليل الراجل ده بيبعت تحيات للشيخ عمر في الشارع ايه؟ وانا نايم في البيت سبحان الله. فللاسف احنا لازم بس يعني سبحان الله العظيم الاستاذ رئيس القسم مش عارف الكيمياء التحليلية يعني هو انت الاولاد الشباب تدي لهم محاضره من امس ده زمان يعني زمان زمان كان في محاضرات في كان في وفي خير. انا عندي ولد في سنه ثالثه في كليه الطب ادخل الغرفه داخل ماشي قدامي بص في وجهي طالع من الغرفه اورد في ايه خير ده؟ يعني اصل الشيخ عمر قال النظر في وجه الوالدين عباده. الحمد لله لقيت حد ما يبصلوش لا اله الا الله الحمد لله يعني الحمد لله مش هيبص ابوه يبص ابنه سبحان الله. ففي النصوصيين احنا مش عايزين نبقى نصوصيين لكن نحن يجب ان نقدم الخير. خلي بالك ونحن نقدم الخير لا يجب ان ننتظر خيرا لان لو انتظرنا الخير وما جاش يحصل الاحباط. لا انما متعبكم لوجه الله ها لا نريد منكم جزاء ما رزقكم اه ابتغاء مرضات الله اه يعني فما العرب حقا ابتغاء مرضات الله انا لا اعمل الشيء ابتغي مرضات الله منه ولا اعمل ولا عمل عنه كويس ولا ده فالترافق والترافق والاصطبار والتفاضل ثم الثناء الحسن على الامر الصغير والكبير الله يفتح القلوب اللهم اشرح صدورنا ونرفع قلوبنا يا رب العالمين هكذا ما اريده ان نصنع مجهودا على الجيل القادم انا ارى كل الناس يا رب من النظاره السوداء انا بفضل الله لا البس ولا لا احب النظاره السوداء في نظره الامور ارى ان الاجيال القادمه ان شاء الله هم جيل الصحوه الحقيقي وهم جيل الاسلام الحقيقي انتم ترون غير ذلك هم لا يصنعون شيئا الا ما اقتنعوا به وسوف لبذرتهم الصالحه يقتنعون بالحق انه حق وسوف يقيمون دين الله على الوحي والعقل باذن الله هذا يقين عند الله ولا ايه؟ لان نحن نقول والله ان اولادنا يقطعوا سبيل من قال نحن صالحين؟ من قال نحن نحب الدين؟ من قال نحن نحب رسول الله؟ نحن نصالح هذا كلام ينقص العمل والا ما كانش يعني طلبت رجل مثلا من قبل واعيده مره اخرى وثالثه وعاشره الالم يزداد عندما تزداد المصائب والمداهمات يعني خرجت للدنيا وقد ضاع فلسطين وبعدين فوجئنا ب 2003 تفتتت العراق ثم حدث ما حدث في سوريا انا عم تنظير سيدنا يوسف فقد سيدنا يعقوب فقد يوسف رياضة عينها تلبس فقد بنيامين مصبس تضعف قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله اخوهم الثالث قال لن ابرح القبر انا مش ماشي من مصر انا جاعت حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين هنا قال يعقوب عسى الله ان ياتيني بهم جميعا وانا اقول وانا الان كيعقوب عسى الله ان يعيد الينا جميعا هذا امل طويل كما اعاد جمع يوسف وبنيامين وهو الاكبر الاحد عشر وقول سبحان الله وتاويل الرؤيا ليعقوب وزوجتي سبحان الله يجمع الله هذه الاشكال لان وما ذلك على الله بعد شوف رقعه الشطرنج لا تتحرك من الارض انما قد يحركها لعبها لكن رقعه الشطرنج يحركها خالق السماوات والارض هذا شوف اوعى تظنوا كالاطفال كما قلت لكم الطفل يرى عرائس على المسرح يظن انها تتحرك من ذواتها لا والله لا لا لا هي خيوط وهو المخرج يعد الستار بلعب الايه؟ بلعب العرائس وحريفها شوف سبحان الله الطفل لقله عقله وقله خبرته يظن ان هذه العرائس او هذه الشخوص تتحرك من ذاتها لا والله فيه من يحركها والكون له محرك وله مدبر فاصبر لحب ربك انك بالاعلمنا فالانسان الصابر باذن الله سوف يهدي له الضار ويشفي المريض ويفك الكرب ويعين اللاجئ وينصر المهزوم ويسد الدين ويعين على نار لان الله رحمن رحيم كتب ربكم على نفسي الرحمه وقلت هذا في اسمعوا درس الجمعه ضروري المثلث الرحمه مثلث كتب ربكم على نفس الرحمن الاول وبعدين في القران قال الرحمن عمل القران وفي الاخره وخشعت الاصوات للرحمن مش للقهار ولا الجبار للرحمن ان الرحمن سوف يرفع الله يوم القيامه العباد رحمه يتطلع لها ابليس سبحان الله يعني قال ورحمته وسعت كل شيء واحنا شيء وان شاء الله قد نكون مذنبين متعبدين سبحان الله مقصرين نعم لكن الله ارحم بنا باولاد من اولادنا وامهاتنا وابائنا واجدادنا واشقر اسرنا وعائلاتنا لان الرحمن الرحيم نقف على باب الله ونحاول ان نخدم ديننا نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل بعد عصر النصر يعني سبحان الله كان فاطمه بنت ابي حمتومه هاجر سرا مع زوجها وبعدين فاطمه زوجها والصالح قال لها انا اسبق واختار الخلف الجبل عشان ما تمشيش مع بعض وانت اتبعيني بعد سويعات، ولكن إياك أن يراك أحد. فهي بقدر الله زوجها خرج، هي قبل المغرب خرجت، قابلها عمر قبل الإسلام. إلى أين أم عبد الله؟ المرأة لما العاطفة الدينية تخالف قلبها لا تخاف أبدا، المرأة بالذات لما العاطفة الدينية سبحان الله. قالت لابن الخطاب: أبيتمونا وأبيتم رسول الله وكذا وكذا وكذا، إني مهاجرة إلى الله ورسوله. يعني إن شاء الله معنا بابا سبحان الله. قال: بأمان الله يا أم عبد الله. إيه الحنية بالنسبة لعمر دي؟ إيه الحنان العجيب ده؟ فالمهم هي فرحانة ورايحة لمين؟ لزوجها. هل رأيت من أحد؟ قالت: نعم، رأي عمر الرجل على بعض ركبوا ما تحمل. بس عمر يعني مش بدأ إلا عمر بن الخطاب. وماذا صنعت؟ قالت: سألني سؤال إلى أين يا أم عبد الله؟ قلت: مهاجرة أنا وزوجي إلى الله ورسوله. لا راح هل جننتي؟ قالت: اسكت، والله لقد دعا لي بالخير. عمر قال: في امان الله يا عبد الله. اسكت يا امة الله، اسكت يا امة الله، لو اسلم حمار الخطاب لاسلم عمر. حمار الخطاب لما يدخل في الدين عمر يدخل في الدين. جاء الليل وسبحان الله لما قرات المرأة وهو ثائر وعايز يقتل، اين محمد انا اقتله؟ قال: يعني تقتل محمد؟ شوف ختمت صيرت يعني سعيد بن زيد وفاطمة واختها قصر. جاء الليل وقد أسلم عمر. يعني شوف ليس على فضل الله حرج، لا حرج على فضل الله. يعني ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فلا ممسك لها. والله والله الذي لا يدري. كنت مدرس بسيط في الجامعة من زمان، فنهبت في مؤتمر في دولة اسكندنافية، وبعدين معنا أربعة الوفد أربعة، رئيسنا أمه بريطانية متزوجة مصري وجلست في مصر وتربى في بيت أبوه لا يعرف عن الدين شيئا مسلم، والاثنين التانيين غير مسلمين، يعني اثنين مسلمين، واحد مسلم اسمه واحد مسلم يعني عدد يعني زي على كده، والاثنين التانيين مش. فبالليل ندرس كده فأشاروا إليه الاثنين مش مسلمين، قالوا: أنت شيخ صحيح؟ الناس توتر، أنا مش شيخ صحيح ولا حاجة. قالوا: طب لو أنت شيخ خد فلان ده يصلي زي فلان مش مسلم؟ قلت: ربنا يهديه إن شاء الله. دخلت إلى غرفتي وقمت في الجزء الليل كده صليت ركعتين قضاء حاجة. يا رب ألهمني حجة أن أجعل باب هداية لهذا. هذا الرجل في هذا الوقت عنده 58 سنة وأنا عندي 28 سنة، كبير تنتج من 30 سنة. الفجر في هذه البلد في الوقت ده كان الساعة 7 صباحا، رحت طلعت على الباب الساعة 7، خير خير المؤتمر لسه فاضي كذا ساعات. قلت له: بس بصراحة الغرفة اللي جنب فيها اثنين اخواننا دول مش مسلمين، كانوا المصادر الواحد في البلد العجيب دي الغريبة دي، صلي معايا. نعم؟ صلي معايا. سبحان الله رزق اعرف الباب، كان انا ما اعرفش صلي ابدا، انا لا عمري ما صليت. قلت: توضا. قال: ولا اعرف اتوضا. لازم الامور دي الانسان ياخدها مش بس ولا يحمد الله على نعمة الهداية وخير وشوف ولا شيء. أنا عارف كيف تفضل إيه المشكلة. طوضع سبحان الله العظيم، توضأت فتوضأ وصلينا. ظن هذا الرجل بفضل الله كان ليه درس اثنين وخميس، كان دايما اثنين وخميس، كان اثنين صحيح البخاري، خميس كان باب الأخيرة أو السيرة النبوية، كان دايما سبحان الله. ظل يحضر لي في الدرس الأول حتى سبحان الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى أكرم وذهب واستأذن مني في عمرة رمضان في العشر الأواخر ومات عند الكعبة السجينة. فضل الله ليس عليه حد، بس ندخل منه ونطرق الباب، وربنا سبحانه وتعالى اكرم. يعني قصصت لكم من قبل، والواقع قد يكون مؤثر عن عن عن عن قصص الرمز او الخيال. عندنا نادي بتاع الطبخة الإليت اسمه نادي الجزيرة، هذا نادي عدة الطبخ، الرجال والنساء يلعبوا تنس ومجتمع يعني. فواحدة تصارت بتلعب معاهم تنس، يسمعوا يقولوا أنا سمعت من الشيخ عمر، سمعت من الدكتور عمر، مين ده؟ هذه امرأة بريطانية تزوجت بمصريين واحد وراء الآخر، يعني واحد مات والثاني مات، سبحان الله يعني في بيت. ف نشأت أو أنجبت ولد وبنت، أدخلته وهي مش مسلمة، أدخلته بالإسلام، وأعجبت بالإسلام لأنها لم ترى من زوجها الأول ولا الآخر أي شيء في الإسلام المفيد، فنحن إسلامها كان يعني مورد نصر الشهادتين. فالمهم بإيجاز جاءت يعني في نقاش، وحددت مسار النقاش. لكن عندي 50 سنة لا تكلمني، أنا عايز أسمع ما هو الإسلام حقائقه، بس لا تكلمني لا حجاب ولا خمر ولا في البول فريند. بول فريند 50 سنة الله، يعني البول فريند بعد الجامعة فاضل فريند ولا المهم يعني هو بعد فريند بعد نقطة المهم يعني. فتبقى اللي جاءت حتى لك المهم أنها دردشة دردشة بسيطة، الحمد لله ربنا فرح ربنا عند الله كده. ممكن دي يعني أمل معاك بنتي موضوع الخمر ده، يعني يوميا عندكم تشرب معاك؟ قالت لا أنا أخذ كأس صغيرة كل يوم. طب إيه رأيك لو تعمليها يوم بعد يوم؟ يعني زي أنت بيرفكت يعني يوم يوم لا أو واحد والله لو خد الحتة دي وسجلها وسبحان الله لا ست شهور كامل يوم يوم لا المهم. فا والله أحاول من صعب. المهم بعد شهرين ثلاثة إذا اتصلت بي بفضل الله لتزف إلي بشرى أنها أقلعت عن الخمر تماما. فالزيارة الثانية بدأنا نتكلم عن الإيه؟ عن الأستاذ ده هو الأخ زعبول ده الأخ عبدالله ده المصر يعني المصر يعني طب ممكن اعرفه؟ ده ابوه حاجه يشار اليها من بنان، حاجه في الدوله خطيره. بس وليدي على لا لا لا ما تفرجش رضي الله عنك ما تفرجش يعني انت لا اخلاقي ان شاء الله اخلاقي لان انت بعد الله في الامانه والكذب. قالت ابو فلان ده رجل ذو حكريه ولكن بفضل الله يعني هو ليس له في الدين لكن يجيبني جلالا واحتراما غير طبيعي. في ناس كده تركوا الان. قال اهلا وسهلا. قلت له ممكن بكره ان شاء الله تشرفني وانت راجع من المكتب بس على فنجان قهوه انت وابن فلان يصلي الشرف. قلت له شو الاخبار؟ الشيخ بدرون اهلا وسهلا. وكان انا خبيت عنه في المكتب. حكيت وقفت يا جاي المره الجايه. المهم بيعملوا مسلسل يقول لك تن أدان وستن أنا مش عارف منتظر المهم يعني. فجاء وقلت والله أهلا وسهلا شرفتونا وبعدين خديت النادو هو ابن شاف الأهلي أنا متخيل إن ربنا سطر إن لم يموت عندي يعني هو احتل. قلت له شوف من الاخر كده انا راجل واضح معاك في الحق ابنك بيحب لي واحنا بصراحه كده عايزين نزوج شاب. الراجل سكت كده قال له انت تعرفها؟ قال له ايوه. قال له اقسم بالله ما نخرج من عند بيت الشيخ الا وانت متزوجها. سهل يعني تزوجها. بعد 3 أشهر وجدت هو وهي يتصل بي من الهاتف انهم راجعين من العمره مع بعض وهي تلبس حجابها. الانسان يطرق على النفوس. شوف القلوب كالابواب كالبيوت اطرقوا عليها ايه؟ برفق برفق وعلى المدى الطويل وطول النفس. وخلي الانسان يعني صلي صلي الله عنك صلي عنك ايه يعني ايه تروح النار؟ ما ينفعش ما ينفعش. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك واعتمد بالتقوى يا شباب انت بس ايه؟ اصطبر يعني اصطبر مره النصح ثقيل لا تجعله جدلا ولا ترسله جدلا. النصح ثقيل يعني لا تجعله في خانه الايه؟ في خانه الجدال ولا تجعله ثقيلا النصح ضد هوى النفس. يعني واحد يحب الاكل يقول له اعمل حميه والثاني ما ملوش في الاكل الطفل ناكله بالعافيه لا هذا غير مضبوط. النفوس الانسانيه نفوس تقبل الكلام الطيب المخلص وعلى قدر الاخلاص. عمر رضي الله عنه كنت لاخر ما وانا صغير ضرب الحكمين الامير المؤمنين احنا مالنا ده هو الزوج والزوجه يريد اصلاحا لا يا امير المؤمنين ده الزوج قال ابدا والحكمان ايضا الحكمان اللي نيتهم مش خالصه مش هنصالح الحكمين نفسهم لازم الانسان يقول قال انا لو انصح ماذا اقصد؟ اقصد ايه؟ سبحان الله الانسان سبحان الله العظيم يعني لابد له من ان سبحان الله يعني الرجل قابل مره في في في, في منى وقعد معي كده يقول والله يا شيخ الله يرضى عنك انا سالت يمكن 20 عالم على موضوع الربا بتاع الجنود ده وما جابوليش اجابه اللي هو الحرام واللي هو الحلال والحمد لله فرحت ان احنا ايه السنه دي انت معانا في الحج حاطين ورا ربنا فيه يا شيخ افتيني في موضوع الربا بس بالله عليك ما تقول حرام وبالعكس تنصح والعلماء زي المفتي تحكم عليه بالله هو وعايز اجابه محدده الجواب سبحان الله كان بيعمل سبحان الله يا رب لا القضيه ان انا ان سالت انطلق سبحان الله انطلق الصحابه العظمه الفرق بينه وبين الصحابه الصحابي كان يسال وينتظر ان يجيب جبريل فجبريل ينزل الاجابه احنا مع الان جبريل اتم الاجابات والرسول اتم الاجابات فان سالنا العلماء بفضل الله اجابونا بما اجاب به او اجاب به السماء لكن ان نقتنع وبعدين ان نوصل المعلومه بالهدوء ونصبر على من امامنا وقلت لكم من قبل في ملكات لا تتغير عند كثير من الناس انتوا ليه عايزين تغيروها؟ لا تغيروا في ملكات الناس انما يعني كونوا مع الناس بجد نسال الله ان يجعلنا اهل رفق واهل دين. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. الناس ايضا وقفت عند الذكر وقفه قاصره. شوف كل جارحه لها ذكر. ذكر اليد وصفحه الناس. التربيت على ايدي الله سبحان الله، مسح على رؤوس اليتامى، اعطاء الصدقات، كثره الوضوء، كتابه كلام الخير، كل هذه اليد سبحان الله. ذكر اللسان معروف هو ده من العرب والامساك عن الشر. ذكر الوجه ان نبتسم في وجه الناس. ذكر الرجل ان نذهب الى الاماكن التي ترضي الله سبحانه وتعالى. ذكر البدن بر الوالدين والاخلاص لدين الله سبحانه وتعالى. فمساله الذكر دي مساله الذكر تعتمد برضو على الحلم والصبر واليقين والتوكل وعدم الحزن ولا اخاف من الغد ولا احزن على الماضي. بهذا الاطار استطيع ان اتفهم قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. نطاق من هذا ان شاء الله نخاف المره القادمه ان شاء الله. لا تنسونا نصلي الدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.